الأمر أمرك الأمر أمرك الأمر أمرك يا إلهي لست تسأل إن فعل لست تسأل إن فعلت وحل حكم القادر Yeah. يسبق عفوه إلى النادم قبل أن يتوب، ولا يحجب رزقه عن العصاة بما اقترفوا من ظلامه، ناديت يا وأرى فنائي في نعمتي.

لك دون سواك من سواك يحمي من يلوذ بحمار أمن يجيب المضطر إذا دعاه من سواك يحمي سفينة من نوح من قوارب النجاة ألم تجعل الحوت ليونس تأمينا على الحياة ألم تجعل السفينة لنوح من قوارب النجاة ألم تجعل الحوت ليونس تأمينا على الحياة ألم تنقذ أيوب من بلوى ألم تسمع ليعقوب في شكوى ورددت إليه يوسف وأخاه وبرحمتك رحمتك وعنايتك ارتد بصيرا وعادت إلى النور عينا من سواك يحمي من يلوذ بحمى أمن يجيب المضطر إذا دعاه من سواك يحمي من يلوذ بحمى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ألم تجعل السفينة لنوح من قوارب النجاة ألم تجعل